بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه. قال: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه كتابا بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ، غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بصلح الحديبية، وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة هو أصحابه معتمرين، ولما جاءوا في الحديبية يصدهم الكفار عن دخولها، وجاءوا وكتبوا الصلح بينهم، وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبينهم على اعتبار أنهم يرجعون هذه السنة، وأنهم يأتون السنة القادمة، وأنهم يأتون بالعمرة ويمكثون فيها أيام ثم يرجعون. وهذا هو الصلح الذي أبرمه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه أيضا أن من جاء من المسلمين إلى المشركين لا يرد، ومن ذهب من المشركين إلى المسلمين فإنه يرد. وفي هذا أن علي رضي الله عنه تولى الكتابة، وأنه لما كتب باسم محمد رسول الله قالوا: إننا لا تكتب رسول الله، وإنما يكتب محمد بن عبد الله الذي اسمه واسم أبيه. وقالوا: لا يعني أنك رسول الله ما قتلناك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمحه. فقال: لست هو الذي أمحاه أو أمحوه. فالرسول عليه السلام أخذ ذلك منه ومحاه، وقال: أرني إياه. فأراه إياه، فمحاه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وش بعده؟ قال: فكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثة. هذا الاشتراط يعني في السنة القادمة، لأنه متفق أن يرجع هذه السنة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يعني نحر هديه وحلق رأسه وانصرف وأصحابه، ويعني وفي السنة القادمة على حسب الاتفاق في ذي القعدة من السنة السابعة وهي عمرة القضاء، جاءوا لهذه العمرة التي هي عمرة المقاضاة، والاتفاق الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فالاتفاق معهم هذا للسنة القادمة، والكلام فيه اختصار لأنه ما ذكر السنة الآتية، ولكنه لا بد منه وهو الذي قد حصل. ولهذا عدة العمر للرسول صلى الله عليه وسلم أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والعمرة التي مع حجته، والعمرة مع الجعرانة، عمرة الجعرانة التي كانت بعد فتح مكة وبعد يعني غزوة حنين. نعم. كان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثة، يعني في السنة القادمة إذا جاء بالقعدة من السنة الآتية يأتون ويدخلون مكة ويقيمون بها ثلاثا، ولا يدخلوا معهم إلا ومعهم جربان السلاح. نعم نعم، وهو يعني السيوف في غمدها، يعني لا يحملون شيئا آخر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة ابن الحجاج الواسطي، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن البراء بن عازب. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس، واللفظ لإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثة ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله. فقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال نعم، فخرج. وكان ابن جناب في وقال ابن جناب في روايته ما كان تابعناك بايعناك. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب من طريق أخرى، وفيه في أوله قال لما أحصر صلى الله عليه وسلم عند البيت، لما صالح أحصر عليه السلام عند البيت، وفي بعض النسخ عن البيت، وقوله أحصر عند البيت يعني معلوم أنه أحصر في الحديبية، والحديبية على حد الحرم فهي عند البيت. وفي بعض الروايات عن البيت يعني أحصر منع يعني من الدخول إلى البيت، وبقي في الحديبية، وتم الصلح بينه وبين كفار قريش في الحديبية على حد الحرم. نعم. لما أحصر عند البيت صالحه أهل مكة أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان، يعني صالحه يعني الاتفاق الذي بينهم وبينه أنهم في السنة القادمة يأتون ويدخلونها ويعتمرون، ولا يكون معهم إلا يعني السلاح سيف وقرابة، وأنهم يبقون يعني ثلاثا. ولما جاءوا ودخلوا مكة في السنة القادمة قالوا لعلي أن يعني أن أن أن, أن, أن, أن الاتفاق على أنه يعني يبقى ثلاثا، فمره أو قل له. فقال له فقال نعم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني سيحقق الشيء المتفق عليه بينه وبينهم، ولكنهم يعني بادروا إلى يعني طلب الخروج لأنه كان في الآخر، وهو ما في شيء يريد أن سيبقى، ولكنهم بادروا إلى أن يطالبوه بأن يخرج. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي تلك الأيام الثلاثة وخرج منها عليه الصلاة والسلام. وكان مما اشترطوه عليه أن من جاء يعني منهم أنهم يردونه إليهم، من الكفار المسلمين يردونه إليهم ولا يقبلونه، ومن أراد أن يأتي منهم إلى مكة فإنه لا يرد وإنما يبقى. نعم. قال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. يعني إذا أراد أن يبقى فله أن يبقى، يعني وهذا يعني والمقصود منه ليس من أصحابه، يعني كونه يصير يعني مرتدا أو يعني يريد أن يلحق بالكفار، ولهذا يعني من يعني لا يريد أن يخرج معه أحد من المسلمين ومن دخل في الإسلام يعني لا يريد أن يخرج معه. نعم. قال لعلي اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وقاضى يعني اتفق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار يعني عليه، ولهذا قيل للعمرة التي في السنة الآتية عمرة القضاء يعني عمرة المقاضاة، وليست عمرة يعني القضاء ما فات، وأن العمرة التي ذهبت هذه بدلا منها، بل تلك عمرة وهذه عمرة، هذه عمرة عمرة الحديبية تعتبر عمرة، لأنه يعني نحر الهدي وحلق الرأس وانصرف، فاعتبر يعني العمرة التي احسر عنها هي من عمره صلى الله عليه وسلم، وليست هذه العمرة بدلا عنها قضاء، وإنما هي مقاضات من قولهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، يعني ما حصل الاتفاق على أنها يأتي بعمرة أخرى يعني في السنة القادمة التي في السنة السابعة، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. نعم. قالوا فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب بن عبد الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني طلب من علي رضي الله عنه أن يريه مكانها ليمحوها، فمحاها وكتب ابن عبد الله. فقوله وكتب ابن عبد الله يحتمل أن يكون الذي كتبها علي وليس رسول الله عليه السلام، لأنه حصل المحو وأراد أن يثبت يعني مكان الممحو شيء، وهو يعني اسم أبيه، قال محمد بن عبد الله. نعم. فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يعني هذا في السنة القادمة، يعني حكاية لما حصل في السنة القادمة. نعم. فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج، فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. نعم، يعني هم بادروا إلى الطلب، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزم بشيء الذي صالحهم عليه، ولكنهم هم الذين بادروا بالطلب وقال نعم، يعني الشيء الذي اتفقنا معهم عليه سنحققه، وخرج عليه الصلاة والسلام هو أصحابه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي عن عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش، وأنه كتب الاتفاق بينهم، وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك الاسم الذي نعرف باسمك اللهم، فكتبوا باسمك اللهم. ثم أيضا كذلك حصل فيما يتعلق بكونه رسول الله، وأنهم يعني طلبوا أن يكتب يعني اسم أبيه، وأنه لا يكتب رسول الله، وقد حصل ذلك، واتفقوا معه على أن يعني من جاء يعني في هذه المدة التي هي مدة الصلح من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد، ومن جاء من الكفار من الكفار وهو مسلم إلى مسلمين فإنه يرد ولا يقبل. فعند ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثروا من هذا من قبول هذا الشرط، وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني بالحقيقة والواقع، فقال من جاء منهم من ذهب منا يعني مرتدا فأبعده الله، ومن جاء منهم إلينا وهو مسلم فسيجعل الله له فرجا. وهذا هو الذي قد حصل، فإن يعني الذين منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المجيء إليه بناء على هذا وهم مسلمون حصل يعني لهم أمكان وذهبوا وصاروا على الساحل وكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش من الشام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال حدثنا ابن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف رضي الله عنه يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. ثم ذكر هذا الحديث عن سالم بن حنيف رضي الله عنه، وكان قال ذلك بصفين لما يعني التقت جيوش يعني الشام أهل الشام مع جيوش أهل العراق في وقعة صفين، وكان سالم بن حنيف يعني يرى أنه لا يحصل القتال يعني بين المسلمين وأنهم ينصرفون بدون قتال، وقال اتهموا الرأي في الدين، يعني يريد الذين يريدون أن يعني يحصل القتال، قال اتهموا رأيكم في دينكم، اتهموا رأيكم في دينكم. ثم بين أنهم كانوا في صلح الحديبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ما حصل، وأنهم كانوا لو تمكنوا أن يعني يقاتلوا وأن يعني لا يحصل منهم الاستجابة لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا لفعلوا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه رسول الله ولن يضيعه، وحصل يعني الخير والبركة في الشيء الذي أراده رسول الله أو حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن عمر بن الخطاب يعني جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم جاء إلى بكر وقال له ما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولا يضيع عن الله أبدا، وكذلك قال أبو بكر مثل ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني بعد ذلك انصرفوا وهم يعني في نفوسهم شيء من كونهم ما حصل القتال حتى يفصل الله بينهم وبينهم، ثم أنزل الله عز وجل نفتحنا لك فتحا مبينا فقرأها على عمر وقال أو فتح هو؟ قال نعم. يعني وهذا يعني سر المسلمون بذلك، ولم يبقى إلا بعد ذلك إلا سنتان حتى حصل نقض الصلح من كفار قريش، ثم فتح الله على رسوله مكة بعد سنتين من هذا الصلح الذي حصل بينه وبين كفار قريش. قال سهل بن حنيف: يوم صفين أيها الناس اتهموا أنفسكم، يعني الذين يرون القتال اتهموا أنفسكم، يعني نحن كنا نرى أن نقاتل في الحديبية وعازمون على القتال، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن لا يحصل القتال، وقال ولو استطاعوا أن يردونا ما جاء رسول لردوه من شدة ما هم فيه من الغيظ والحقد على الكفار، وأنهم يعني ينصرفون ولم يحققوا الشيء الذي يعني جاءوا من أجله وهي العمرة، لأن الكفار ينصدوهم يعني عن ذلك. قال اتهموا الرأي في الدين، يعني فنحن كنا لنا رأي في صلح الحديبية، وقد قال عمر ما قال، وقال الصحابة الرسول ما قالوا، ومع ذلك صارت الخيرة في هذا الذي صالح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنتم اتهموا رأيكم في الدين في القتل أو في القتال، يعني في صفين. نعم. لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، يعني لو تمكنوا من القتال قاتلوا، ولكن الرسول هو الذي يعني بين لهم أنه ما في قتال، يعني لو كان الرأي لهم لقاتلوا، فأنتم الآن لا تقاتلوا، اتهموا الرأي. نعم. وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففي من أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير حا قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف. نعم. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلا بنا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قط. قال: حدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حا قال: حدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. ثم ذكر هذا الحديث عن سالم بن حنيف، وفيه أنهم يعني لما نصح الناس وذكرهم بما حصل لهم يوم الحديبية وقال يعني اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم على القتال وأخبرهم بأنه لا قتال وأنهم سينصرفون وهم متغيظون على الكفار الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو يعني أمكنهم أن يقدموا على قتل الكفار ويقاتلوهم لفعلوا ذلك، يعني شدة ما هم فيه من الغيظ عليهم لأنهم صدوهم عن البيت الحرام. وكان من شيء من من من يعني من أشد ما كان عليه، قال: يوم أبي جندل، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، وكان مسلما وكانوا قيدوه بالحديد، ويأتي يرفع الحديد في حديده ويطلب منهم أن يعني يلحقوه بالمسلمين. وقد جاء في الصحيح يعني في البخاري وغيره أنه طلب منه أن يتركوه له، قالوا لا نتركه، يعني هذا يرجع أيضا، فرجع يعني بناء على ذلك. ولكن الذي يعني زاد من شدة الصحابة يعني يكون هذا الرجل الذي أسلم وهو مقيد بالحديد ويريد أن يلحق بالمسلمين، وبناء على الاتفاق الذي بينه وبين الكفار، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، أنه لا يأتي للمسلمين وإنما يبقى مع الكفار، هذا مما زاد في غيظ المسلمين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لرأيتني يوم أبي جندة، يعني وهو يرفع بالحديد يعني مقيد بالحديد يريد أن يلحق المسلمين والكفار يريدون منعه وهو مسلم، قال لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، يعني من شدة الغيظ لأنهم يرون هذا الرجل. قال اتهموا الرأي في الدين، ثم قال إننا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا لأمر إلا استسهلناه، يعني وجدنا الأمر يعني في سهولة وفي راحة إلا هذا الذي أنتم فيه وهو صفين، وهو القتال في صفين، يعني فإننا يعني غير مرتاحين، ويعني قد حصل لهم الكراهية الشديدة يعني لذلك. قال ولو إيش، فإنما وضعنا والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه، يعني الأمر واضح، يعني ما وضعنا سيوفنا إلا لأمر واضح نعرفه إلا في هذه، فإن هذا فيه يعني شيء غير أنه صار غير مرتاح إليه لأنه قتال المسلمين بعضهم لبعض. قال حدثنا أبو كريم إيش؟ إلا أمركم هذا. أنا والثاني قال وفي حديثهما يفضعنا إلى أمر يفضعنا، نعم يعني يفضعنا، يعني إلا هذا الأمر هو الذي يعني أشد من غيره. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومحمد عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش عن سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن شقيق عن سهل بن حنيف. شقيق هو بن سلمة، لأنه جاء في الرواية السابقة بكنيته وهنا جاء باسمه. نعم. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق. نعم إسحاق بن راهوية عن نعم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي حا. قال وحدثني أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد عن وكيع كلاهما عن الأعمش. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يقول فيه سهل بن حنيف مثل ما قال في الأول اتهموا رأيه في دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رددته. وقد عرفنا يعني قصة أبي جندل وأنه جاء مسلما. قال إيش في آخره؟ قال ولو أستطيع أن أرد أمر صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم، يعني هنا قال ما فتحنا عليه من خصم إلا انفجر علينا خصم. وقد جاء في الرواية الأخرى يعني في صحيح البخاري ما سددنا يعني خصما إلا انفتح خصم، يعني معنى ذلك أن يعني هذا الأمر الذي هم فيه يعني ما سدوا يعني طريق إلا وفتح عليهم طريق آخر. وهذا مثل ما قالوا يعني في الراوية يعني إذا فتحوا منها إذا سدوا منها جهة فتح جهة، يعني كلما سدوا يعني بابا طلع لهم باب آخر يعني يكرهونه. نعم. وهذا في في في في فيما حصل في صفين. نعم. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي وائل عن سهل بن حنيف قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. ثم ذكر أنه في المنصرف من الحديبية وكان يخالطهم الحزن لأنهم ما تمكنوا من أداء عمرتهم وحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يريدون ذلك يعني حتى يكون ذلك بعد يعني بعد أداء عمرتهم ولكن لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحر هديه تابعوه على ذلك وكان يعني فيهم الحزن والكآبة. ثم في عند انصرافه من الحديبية أنزل الله عليه هذه الآيات وقال إنها أحب إلي من الدنيا وما فيها ويعني قوله قل الله إنك فتح لك فتحا مبينا فصار حصل لهم السرور والارتياح والفرح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الشيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن معتمر ابن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن قتادة عن أنس قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود محمد المثنى عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي عن همام بن يحيى العوذي قال حدثنا عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان ابن عبد الرحمن أحسن الله إليك في قوله عليه الصلاة والسلام لعلي أمحه إيه؟ يقول السائل هل في هذا تنازل عن أصل من أصول الدين رسول الله أمح رسول الله؟ لا ما يتنازل لكن هذا يعني هو الآن يريد أن يصطلح مع الكفار في أمر في مصلحة وخير للمسلمين ويعني وهو رسول الله يعني قال هو رسول الله لكن الكفار يعني ما ما ما ما دخلوا في دينه ولا أسلموا وما ولا يصدقون بأنه رسول الله فما يقال في تنازل يعني عن أمر أمور الدين وإنما يعني هو رسول الله وإن حصل هذا الذي حصل ولكن هذا من أجل أن يمضي الشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه الخير للمسلمين وقد كان فيه الخير للمسلمين كما يعني جاء في أنه فتح من الله عز وجل. أحسن الله إليك كيف التوفيق بينما اتفقوا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم من يأتي وما ورد في آخر سورة الممتحنة من عدم رد المؤمنات اللاتي جئنا إيش كيف التوفيق بينما اتفقوا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الكفار من يأتي منهم وفي آخر سورة الممتحنة أن المؤمنات إذا جئن لا يردنا لا يرجعنا إلى الكفار. نعم يعني المسلمات يعني الكلام في الرجال وأما النساء يعني فوضعهن يختلف. يقول هل نحر الهدي في العمرة يعتبر من السنن المهجورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ وقد ساق معه الهدي في العمرة لكنه صد يعني ورجع يعني كما هو معلوم يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب معه الهدي في الحج والعمرة وكذلك يرسل الهدي ومعلوم أن الناس كانوا يسوقون الهدي ويعني يسافرون به وما لهم عندهم السيارات والطائرات وما فيها مجال لحمل بهيمة الأنعام. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا ثم لا يقال أن هذا من السنة المهجورة لا يقال أنه من السنة المهجورة وإنما الهدي يعني سائق وتركه سائق والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله منهم من ساق الهدي ومنهم من لبس القادي. ولهذا من أحرم بعمرة بقران أو إفراد وليس معه هدي أمروا بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين وأن يتحللوا منها. والذين ساقوا الهدي هم الذين بقوا على إحرامهم حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم العيد. فلا يقال أن يعني أن الناس يعني إذا ما ساقوا الهدي يعني هجروا السنة. نعم. لكن من حمل معه يعني ذبيحته أو هديه يعني يسوق ذلك. نعم. قال ويعتبر حمل مثل السوق. الحمل في هذا الزمان مثل السوق في ذلك الزمان. قال حدثنا أبو بكر. وأما ما يحصل من كون بعض الناس يدفع قيمة الهادي هنا في المدينة ويعني يذبح عن مكة هذا ما يقال سوق هادي. هذا توكيل لشخص في المدينة على أنه يعني يذبح له هديا في مكة في يوم العيد وأيام التشريق اللي بعده. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين. قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني يتعلق ببدر وغزوة بدر وأن حذيفة وأباه أباه حسين يعني هذا اسمه واليمان يعني لقب له أو صفة له. كان جاء مع أبيه ويعني أدركهم كفار قريش وقالوا أنكم تريدون أن تذهبوا تقاتلوا مع محمد. قالوا لا إنما نريد المدينة. فأخذوا عليهم العهد والميثاق ألا يقاتلوا معه ويعني وأخبر حذيفة بأنه هذا هو السبب الذي جعله يتخلف عن غزوة بدر لأنه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالذي حصل بينه وبين الكفار فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم من صريفها يعني لا تحضر الغزوة وأتم ما جرى بينكم وبينهم من الاتفاق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم يعني يستعين الله عليه في قتالهم و يعني هذا الذي أو هذان الذي يعني أخذ عليهم العهد والميثاق لا يقاتل ينصرفان ولا يقاتل ويطلبون العون والتوفيق من الله عز وجل الذي ينصرهم على أعدائهم ولو قل عددهم. وهذا هو الذي قد حصل فإن عدد الكفار يعني يبلغون 1000 وعدد المسلمين كما مر بنا 319 شخص ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذنه سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عامر بن واثل الليثي عن حذيفة بن اليمان قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بغزوة الأحزاب، وأن رجلا قال لحذيفة لو كنت مع رسول صلى الله عليه وسلم لفعلت كذا، قاتلت معه وأبليت. لو كنت مع رسول الله قاتلت معه وأبليت، يعني أبليت بلاء حسنا. فأنكر عليه حذيفة هذا الكلام وقال إن هذا يقوله ما دام في السعة، وما دام أنه ما حصل له شدة وما حصل له خوف، يعني يقول الإنسان ما دام في عافية وفي راحة وبعيدا عن المصيبة وعن الأمور الخطيرة. وقد يكون الإنسان إذا يعني يقول هذا القول يتغير حاله. ثم أخبر أنهم كانوا مع أصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم وقال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، فسكتوا ما حد تكلم. يعني هذا الرجل الذي قال أنه يبلي، هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لهم هذا الشيء، أنهم يعني ما أقدموا على هذا. ثم مرة ثانية ثم ثالثة، ثم قال لحذيفة قم يا حذيفة أتينا بخبر القوم. قال فلم يعني أجد بدا، لأنه سماني باسمي، وكان في ذلك الوقت يعني برد شديد، يعني أصابهم برد شديد، فذهب وقال كأنما كنت في حمام، يعني أنه من حين ذهب وفيه دفء، يعني كأنه في حمام، يعني البرد الذي كان يجده ذهب عنه حتى وصل إلى القوم وصار يعني بينهم، ورأى يعني أبا سفيان يعني يصلي يعني ظهره بالنار، يعني يعني أردت أن يعني أن أقتله، ولكني تذكرت وقال سلم لا تذرهم علينا، يعني لا تهيجهم علينا أو تلفت يعني الأنظار إلينا، فتركه ورجع على هيئته التي هو عليها، وكل ذلك دفء في حال ذهابه وإيابه. ولما وصل وأخبر الرسول رجع إليه البرد وصار في قر، يعني في قر في برد. والرسول عليه السلام كان عليه عباءة وكان يصلي بها، فأعطاه إياها وتلحف بها ونام. ثم إنه قام قال له قم يا نومان، يعني بقي حتى أصبح وقد حصل له النوم، لأنه في دفء في هذه العباءة التي كان ملتحفا بها. فقام وقال له قم يا نومان. الحاصل أن يعني هذا الرجل الذي قال إنه يبلي بلاء حسنا لأنه بعيد عن المعركة وبعيد عن الجهاد يتغير حاله، يعني الإنسان يتغير حاله إذا رأى الشدة، ورأى مثل ما حصل للصحابة في غزوة حنين، فإنه حصل لهم ما حصل، مثل ما حصل لهم في غزوة أحد، يعني في أول أمر حصل لهم ما حصل. يعني أنكر عليه ذلك وأخبر بالذي حصل منهم، وأنهم كلهم ما أحد قام لما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمى حذيفة باسمه وذهب وأتى بخبر القوم. نعم. وهذا فيه الدلالة على أن المسلمين لهم أن يرسلوا الجواسيس يعني إلى الكفار، يعني اللي يعني أخذ أخبارهم ومعرفة ما هم عليه. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش. نعم. عن إبراهيم التيمي عن أبيه. إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه. نعم. يقول هل يستفاد من هذا الحديث أن حذيفة من المبشرين بالجنة؟ والله يرجى، أقول يرجى أن يكون له ذلك، لأنه قال يعني الرسول قال هذا، ويعني من يأتي بحضر القوم ويكون الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حد انتدب، ولكنه ندب حذيفة باسمه، ويرجى أن يكون من الجنة يعني بذلك. لو قال إنسان يا ليتني صحابي حتى أجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كلام يعني عليه أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لنصرة الدين في الشيء الذي يقدر عليه، وإلا لو قال هذا الحكم من باب أولى، يعني ذلك الرجل الذي قال له حذيفة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن الرسول لما أفرد يوم أحد يعني حيث انكشف أصحابه عنه، ويعني صاروا يعني حصلت الهزيمة في الأول، ثم إن الله عز وجل ردهم ويعني عادهم على يعني الكفار، فيعني كان معه سبعة، خمسة من سبعة من الأنصار، نعم سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، ورجلين من قريش. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني أحاط به الكفار وقرب منه قال من يردهم عنا ويكون له الجنة ويكون رفيق الجنة، فانطلق واحد من الأنصار فقتل، ثم قال لحقوا مرة ثانية أو قربوا منه مرة ثانية، فقال يعني ذلك حتى كرر ذلك سبع مرات، وفي كل مرة من المرات يكون واحد من الأنصار هو الذي يذهب، وبعد ذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذين هم من قريش، فقال ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا يعني هؤلاء الذين يعني صارت الذهاب كله منهم وليس من أحد من هؤلاء المهاجرين، وقيل ما أنصفنا يعني أصحابنا، يعني ما أنصفنا أصحابنا أي الـ يعني الـ ما أنصفنا أصحابنا، يعني بمعنى أننا يعني أن الأنصار هم الذين حصل لهم ذلك ولم يحصل من هؤلاء القرشيين أو القرشيين الذين معه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ما أنصفنا أصحابنا، يعني الذين كشفوا يعني عنه وحصل ما حصل يعني في ذلك. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، وهذا ضعيف ولكنه هنا يعني مقرونا بثابت، والعمدة على ثابت، وهذا وجود مثل عدمه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكانه هشمت كسرت. ثم ذكر هذا الحديث وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يعني من الشدة ومن الضرر الذي حصل في الحرب في غزوة أحد وأنه كسرت رباعيته وهي السن الذي بجوار الثنية وللإنسان أربع ثنايا أربع رباعيات بجوار الثنايا فكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وهشم وجهه وسال الدم من وجهه الشريف. وكانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هم الذين يعني يتولون يعني مداواته فكان يعني يمسحون أو يغسلون عنه الدم يعني ولا يزيده ذلك إلا يعني شدة أو لكثرة. فرأت فاطمة أنها تأخذ حصيرا وتحرقه وتأخذ رماده تتذره على مكان الجرح فعند ذلك أمسك الدم. وكان عليا يعني يصب عليها من المجن يعني الماء يكون في المجن ويصب عليها وهي تغسل الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه دوي بهذا القطعة من الحصير التي أحرقت وذرت على وجهه. ويعني وسأل ابن سعد لما سئل عن هذا أخبر يعني بتحققه معرفة ذلك وقال إنه يعرف يعني يعني يعرف الذي يعرف إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الدم. من كان يغسل جرحه له فاطمة وما كان يصب الماء الذي هو عليه وبأيش يندوي وهو الحصير الذي حصل الذي أحرقته فاطمة رضي الله عنها وذرته على مكان جرحه صلى الله عليه وسلم حتى يتماسك الدم. يعني معناه هذا يعني يخبر أنه ضابط وأنه متقن وأنه يعرف يعني الذي تولى الغسل والذي كان يصب الماء على الغاسل والدواء الذي حصلت المداواة به لهذا الجرح وهو بالحصير المحرق بالنار الذي ذر عليه وأمسك الدم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد العزيز بن أبي حازم وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. وهذا يدل على أن الرسل عليه السلام يبتلون وأنه يحصل لهم في ذلك جزية الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وهو أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حاء. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حاء. قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حا وحدثنا محمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر هذا الحديث وأن الرسول عليه السلام ما شج وجهه وكسر رباعيته وكان يسلت الدم عن وجهه وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله عز وجل ليس لك عليهم من شيء ليس لك من شيء ويتوب عليهم ويعذبهم. نعم. وهذا فيه يعني يبين سبب نزول هذه الآية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله وهو يمسح وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه وكان يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. فيعني قالوا يحكي يعني معناه أنه يصف ومعنى ذلك أنه كان يعني يفعل مثل ما يفعل يعني يسلت يعني يحكي ذاك يمسح الدم عن وجهه وهو يعني يحكي ذلك بأن يشير على وجهه صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يبين لهم كيف كان ذلك يفعل. ولهذا قال هنا عبد المسعود كأني أنظر يعني ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا الفعل وهو يحكي ما فعله ذلك النبي من الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الأنبياء يعني يؤذون ويحصل لهم المصائب ويحصل لهم الابتلاء والامتحان وكل ذلك زيادة في أجورهم ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى وأيضا حتى يكونوا قدوة لغيرهم. هذا البلاء الذي يحصل للأنبياء يعني في زيادة درجاتهم عند الله وزيادة أجورهم عند الله وفي أيضا اقتداء غيرهم بهم وأن يعني أتباعهم إذا كان الرسل وهم الرسل وهم خير الخلق يعني حصل لهم هذا وصبروا فمن باب أولى أن يكون يعني أولئك الذين هم أتباع أن يتابعوهم وأن يصيروا على ذلك. إذا كان هذا يحصل للرسل فإن حصول الصبر والإقدام من أتباعهم أن هذا يعني يكون فيه الحافز ويكون فيه القدوة لرسل الله الكرام في يعني في الصبر على البلاء والإقدام على الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه. ينضح الدم عن جبينه يعني اللي هو النبي يعني ينضح الدم عن جبينه يعني يسلته بيده والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكي ذلك بوجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو من صحيفة همام منبه التي يعني تبلغ 140 حديثا وقد ذكر منها حديثين يعني هنا حيث قال اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يشير إلى رباعيته ثم قال اشتد غضب الله على قوم على رجل قتله نبي في سبيل الله في سبيل الله عز وجل. نعم اشتد غضب الله على من قتله نبي على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله يعني فذكر يعني اولا اشتد غضب الله على من فعلوا هذا بنبيهم وأيضا من قتله رسول الله في سبيل الله فإن من يقتله في سبيل الله يعني يكون يعني الغضب عليه شديد وذلك أن هذا الذي يقتله في سبيل الله كان يريد أن يقتل رسول الله كان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله رسول الله فصار الغضب شديدا عليه لأنه كان يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن معمر ابن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه نعم عن أبي هريرة نعم. انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديبية الآن بهذا الاسم تسمى، قال الحديبية والحديبية للتخفيف والتشديد، والتخفيف هو المشهور، لكن الآن مسماها المعاصر، والذي يظهر أنها هو هذا مكانه. نعم. الآن يقولون تسمى بالشميسي. ها؟ الشميسي مكانها؟ إيه؟ ما أدري. هنا في ذكر الذين أفردوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، سبعة من الأنصار واثنين من قريش. إيه؟ جاء التنصيص هنا عليهم في كتب السيرة، أسماهم إيه؟ سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. يعني كتب السيرة إذا كانت بالإسناد وأن هذا موجود بالإسناد يعني فالأمر واضح، أما إذا كان مجرد خبر فهذا لا يكفي. هنا تعلمون أنه قال كسرت رباعيته، وهناك عليا وهناك سفلى. ها؟ الرباعية إيه؟ منها ما هو ثنتان علو وثنتان نعم. سفليتان نعم. التي كسرت نعم. هنا يقول الشيخ صفير الرحمن مبارك فوري والتي كسرت هي الرباعية اليمنى السفلى، انكسرت منها قطعة ولم تكن اقتلعت من الأصل. نعم، الكسر كما هو معلوم كسر يعني يعني الأصل موجود. ذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وعبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قبيئة جرحه في وجنته. إيش المسند في هذا؟ ابن هشام يعني إذا كان ما فيها سنيد يعني ما كما قلنا يعني الأخبار بدون سنيد وبدون يعني مستندات يبنى عليها يعني مثل أخبار المؤرخين الذي يذكرون الحدث ولا يذكرون أساس الحدث. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هل في هذا العذر بالجهل؟ يعني هذا الذي قاله النبي الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على من فعل هذا بنبيه ونزل ليس لك أمر شيء، لكن هذاك الذي يحكي نبي من الأنبياء اشتد غضب فإنهم لا يعلمون، هذا اعتذارا عنهم، ولا يعني ذلك يعني كيف يعني يجهلون أن أن أن أن أن الرسول يعني أنه يكسر وأنه يقتل وأن كذا، لكنهم يعني ما يعني ما وفقوا للدخول في هذا الدين، وكونهم يقاتلون النبي يقاتلون الرسول يعني كونهم يقاتلون الرسول يعني ما يقاتل الرسول إلا يعني ليس من أهل ليس من ليس على دين الرسول الذي يقاتله وإنما هو كافر به. يقول أحسن الله إليك ما حكم إرضاع المرأة ابنها أمام النساء أو عند المحارم؟ الأولى ألا تفعل ذلك، الأولى ألا تفعل ذلك، وإنما يعني إذا أرضعته تجعل يعني شيء يغطيه، يعني ما تكون أن كشفت صدرها وأخرجت ثديها، يعني هذا ما كان ينبغي هذا. نعم، لكنها إذا اضطرت إلى ذلك تغطيه. يقول أحسن الله إليكم من حلف بالله على المصحف تأكيدا للحلف فهل عليه شيء؟ والله ما يعني ما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، ولكن يعني الحلف إذا حلف الإنسان يعني إن كان على أمر مستقبل وكان يعني البر به يعني طيب يأتي به، وإن كان يعني ليس طيب فإنه يتركه ويأتي الذي هو خير. وأما الحلف على أمر ماضي فهذه إن كان صادقا فهو صادق، وإلا فهي اليمين الغموس. يقول هذا يطلب منكم نصيحة أحسن الله إليك، مما حصل ابتلينا به أن بعض الطلاب يتجسس على إخوانه ويراقبه عند من يدرس حتى ينشر ذلك، فلان يدرس عند فلان، فلان يحضر عند فلان. هذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من طلاب العلم في هذا الزمان، يعني بحيث يعني يسيء بعضهم إلى بعض ويعني ويحول بعضهم دون بعض دون الاستفادة من البعض. هذا من الابتلاء، والواجب على كل مسلم أن يشتغل في طلب العلم، وأن لا يشغل نفسه بالتجسس على أخوانه أو بإلحاق الضرر بأخوانه أو يعني شيء يعني يناله فيه مضرة. يعني الإنسان عليه يتقي الله عز وجل ويعلم أنه سينتهي من هذه الدنيا وسيوضع في حفرة، ولن ينفعه هذا العمل في قبره، هذا العمل لن ينفع في قبره، هذا يضره. والإنسان عليه أن يتنبه يعني، ولا يعني يأخذه يتلعب به الشيطان فيجعله يعمل هذه يفعل هذه الأفعيل القبيحة السيئة. يعني الإنسان يعني يشتغل بطلب العلم ويترك غيره يطلب العلم. جزاك الله خيرا. يقول جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي في موضع فيتخذ ذلك الصحابي مسجدا، فهل هذا في دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي حصل من بعض الصحابة، يعني أراد أن يكون المكان الذي صلى فيه الرسول ومسه يعني جسده صلى الله عليه وسلم يعني أنه يتبرك به، لأن يعني ما مسه الجسد. وأما هذا يعني بعد ذلك الأرض التي مسها جسد الرسول لا وجود لها، يعني بعد ذلك لا وجود لهذه الأماكن، وإنما هذا شيء يعني في منزل بيت الرسول صلى فيه وعرف الرسول كيف يصلي فاتخذ ذلك مكانا وهم يصلوا يتبركون.